قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رفيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر كثير بن الصلب أن يقطع أيديه ثم قال عمر أراك تجيعه ثم قال عمر والله لو غرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتي فقال المزني قد كنت والله أمنعها من 400 درهم فقال عمر أعطيه 800 درهم قال يحيى سمعت مالكا يقول وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها. القضية الثانية في الضوارب، يقول مالك رحمه الله إن غلمانا لحاطب. الغلمان جمع غلام، وهو يطلق في اللغة على الشاب الفتي إلى 40 سنة، كما امتدح الحجاج غلام إذا هز القناة سقاها، ويطلق على الطفل دون البلوغ كما في حديث عمرو بن سلمة في قوله صلى الله عليه وسلم وهو يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. خلاص يسموه آداب الموائد أو إتيكيت الموائد، كله في كلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سم الله كل بيمينك كل مما يليك. وتفصيل في الآداب في الأكل هناك. فقال يا غلام، هو صغير طفل تطيش يده في القصعة. وأيضا والغلام يطلق في الاصطلاح على المملوك، ويقابله الأمة، غلمان لحاطب. وهنا جاء مصرحا رقيقا لحاطب، والرقيق المملوك إذن جمع رقيق، اسم جنس يطلق على الواحد وعلى الجماعة، فلان رقيق، مجموعة رقيق، ويقال أرقاء. سرقوا ناقة المزن ونحروها. إذا حاطب عنده عدد من الرقيق وعنده يعملون له، فهؤلاء الرقيق وجدوا ناقة لهذا الإيش المزن، جاء إلى المدينة فأناخها، فجاء هؤلاء فاسترقوها وذهبوا ونحروها وأكلوا. خرج المزني ما وجد الناقة، وين؟ قال نحروها رقيق حاطب. فأمر أو فقضى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنهم بأن تقطع أيديهم، وهذا حكم في الحدود. إن اشترك جماعة في سرقة وكان عمل كل واحد منهم يتحقق به السرقة ويقطع الجميع. خلي تفصيل هذا في المحكمة، ما لنا شغل فيه. سرقوا ناقة لهذا الرجل، فقضى في ذلك عمر أن تقطع أيديه، وهذا باتفاق الفقهاء أن الواحد أو الجماعة إذا اشتركوا في سرقة وتحققت الشروط كما لو اشتركوا في قتل إنسان وتحققت الشروط تقتل الجماعة بالواحد. وعمر قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. إذن من ناحية الحدود والفقه الواحد والجماعة في السرقة سواء. ثم بعد ذلك قال أراك، جاء بحاطب، تجيعهم جعانين، لأغرمنك، والله لأغرمنك غرما يوجعك، يشق عليك أو يوجعك، كم قيمة ناقتك يا مزني؟ قال والله كنت أمنعها، يعني أمتنع من بيعها بإيش؟ 400 درهم، يعني الثمن الذي أعطي فيها آخر عطاء كم؟ 400. قال ادفع له 800. هذه غرامة زايدة ولا لا؟ قبل أن نأتي إلى كلام مالك ليس عليه العمل عندنا، نأتي إلى هذا الحكم أولا. يقول بعض العلماء عمر أمر بقطع أيديهم ثم قال لأغرمنك غرامة تيجعك أو تشق عليك. فهل يا ترى جمع بين قطع اليد وغرامة الناقة، او اوقف الحد في قطع اليد واكتفى بقيمة الناقة؟ النص عندنا ايش؟ فامر او فقضى بقطع ايش؟ ايديه. ثم قال اراك تجيعهم لاغرمنك غرامة تشق عليك او تيجعك. كم يا المزني؟ 400، ادفع 800. يبقى حكم هنا عمر، اولا قال قضى بقطع ايديهم، ثانيا ادفع اليه 800. يبقى جمع بين الامرين او لم يجمع؟ لم يجمع. وين؟ طب وش فيه؟ تجيعهم. هل يوجد هنا نص على انه لم يقطع؟ يوجد هنا شيء؟ لا يوجد. من هنا ايها الاخوة يرى بعض الائمة رحمهم الله ان السارق يجمع عليه قطع اليد وغرم المسروق. فهمتم هذه؟ لان هذا النص لم يذكر تفصيلا هل نفذ حكم القطع ام لا. والبعض يقول يجمع بين القطع ورد المسروق ان وجد. فاذا كان السارق قد تصرف واتلف بعض المسروق وبقي البعض، اخذ الذي في يده ولم يكلف قيمة ما مضى. يبقى هذه اثنين. القول الثالث وهو قول الجمهور لا يجمع بين الحد والغرم. طب قضاء عمر؟ قال نعم. في بعض الروايات المنقولة في هذه القضية ولم يقطع أيديهم. إذا جاءنا نص صريح بأن عمر قضى أولا بقطع أيديهم، ثم نظر ووجد هناك دافع من أجله يوقف حد القطع. أراك تجيعهم وهم رقيق عنده ولا يستطيعون الذهاب والعمل عند غيره ليشبعوا، فهم محبوسون عليه وهو لم يشبعهم. ومن فعل عمر رضي الله تعالى عنه أنه أوقف حد القطع عام الرمادة، عام القحط والجوع. ومن هنا يجاب على الشيعة الذين يقولون عمر عطل الحدود في كتاب الله، عمر أبطل نكاح المتعة الذي كان جائزا من رسول الله. نقول عمر لم يعطل حدود، وعمر لم يحرم شيئا لم يكن حرمه رسول الله، بل عمر نظر إلى علة، كما نظر في المؤلفة قلوبهم حينما جاءوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وكتب لهم عطاءهم الذي كان زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا أبا بكر، خاف عمر يعترض، لا نريد أن عمر يوقع مع توقيعك على إمضاء هذا العطاء. قال اذهبوا إليه ليوقع. فذهبوا إليه فأخذ الكتاب وقطعه، فرجعوا إلى أبي بكر، الخليفة أنت أم عمر؟ قال هو إن شاء. مسألة ما هي حرص على خلاف ولا رئاسة. ولحقهم عمر عند أبي بكر، قال ما حملك على تقطيع الكتاب يا عمر؟ قال نعم، كنا نعطيهم حينما كنا في حاجة إليهم مستضعفين، ولكن أعزنا الله بالإسلام ولم نعد في حاجتهم، وليس بيننا وبينهم إلا السيف، إما أن يثبتوا على الإسلام وإما بيننا وبينهم السيف نقاتلهم. إذن عمر لم يعطل سهم المؤلفة قلوبهم في كتاب الله، ولكن يقول تحقيق المناط منتف. نعم نعطي المؤلفة قلوبهم، وأين هم؟ نحن الآن ليس في وقت تأليف قلوب يدافعون عنا. إذن الوصف منتف، فأوقف العمل بالنص لعدم وجود أهله. موضوع هذا يا إخوان ولا لا؟ فكذلك هنا يقول إدراء الحدود بالشبهات. فإذا كان إنسان اضطره الجوع إلى أن يأكل من طعامك، واتفق العلماء جميعا أن الإنسان إذا كان في فلات ومر بمزرعة إنسان له أن يأكل في بطنه ما يرد جوعه، لا أن يكون شرها يفسد في الأرض، إنما يأخذ ولا يأخذ معه شيء فيأكل يرد جوعه حقه على أخيه المسلم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم، وعمر يعلم ذلك، أن رجلا وجد جائعا في مزرعة قمح يأخذ السنبل يفركها ويسف الحب من الجوع، فضرب وجاء به إلى رسول الله وقال هذا سارق. قال ماذا سرق؟ قال كذا وكذا. قال يا سبحانه ما أنصفته، لم تطعمه إذ كان جائعا ولم تعلمه إذ كان جاهلا، وأمر له صلى الله عليه وسلم من رزق من مال المسلمين. إذن عمر رضي الله تعالى عنه لما حكم بقطع اليد على المبدأ، لما ظهرت له علة دافعة لما فعلوا، هل العلة اغتصاب مال الناس؟ هل العلة الاعتداء على هذه الناقة؟ هل العلة الظلم والفساد في الأرض؟ لا، ولا واحدة من ذلك. العلة رد الجوع، والجائع يأكل من الميتة. ولذا قال العلماء لو أن إنسانا في فلاة من الأرض وعنده ميتة وعنده طعام في يد رجل آخر زائد عن حاجته، يقول له أعطيني، يقول له ما أعطيك، ليس له أن يأكل ميت، بيع علي، ما يبيع، له أن يخاصمه ويقاتله ويأخذ من الزائد من طعامه. أما إذا كان على قده، والله نفسي أولى من نفس غيره. فإذا كان الأمر كذلك ويباح للإنسان أن يأخذ من مال الغير بغير إذنه، مع الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بحق إلا بإذنه، فهذا إذن معه مضطر. الله أباح الميتة المحرمة على المضطر. ولهذا أوقف عمر رضي الله تعالى عنه حد القطع وذهب إلى الغرم. وهل الغرامة المالية عوضا عن الحد؟ ليست عوضا عن الحد، ولكن حفظا لحق المعتدى على ماله. وهنا نأتي إلى تغريم القيمة. مالك يقول ليس عليه العمل، إنما العمل أن من أتلف شيئا فعليه عوضه، ولكن نقول لا، أتلفه بغير تعمد، أتلفه بغير اضطرار. أما في باب السرقة بالذات فقد جاء الحديث، وإن كان فيه ما فيه، من سرق من رؤوس النخل. احنا قلنا الإنسان الجائع إذا مر بمزرعة غيره أو ثمره له إيش؟ أن يأكل ويمضي. لكن هذا لا، طلع وقطع جنو بكامل، ربع الجنو يكفي، لكن قطع الجنو من فوق شجرة وإيش؟ وراح. هذا سرق على رؤوس النخل. رؤوس النخل ليس حرزا للمال، بخلاف ما إذا جده صاحبه وجاء به إلى الجرين ينتظر به الجفاف، فجاء وأخذ صاعا واحد تقطع يده لأنه في حرزه وحرز مثله. أما ما أخذ على رؤوس الشجر فجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يقطع فيه وأضعف فيه القيمة. يبقى عمر عنده سلف في هذا ولا لا؟ يبقى إضعاف القيمة في سبب خاص لا يعترض به على عدم إضعافها في الأسباب العامة. صحيح أن من أتلف شيئا عليه عوضه، أنت ما شدعس على شيء ما تدري عنه، أو في يدك شيء وسقط على شيء كاسة ولا شيء أتلف، لا نقول يضعف عليك القيمة. مثلا الدواب نفشت في الزرع، ما نضعف عليك القيمة، لا، عليك قيمته فقط، لأنه بدون تفريط منك أو تعدي خطأ. لكن أن يكون في جناية وأن يكون في تعدي، أصبحت الجناية جنايتين، جناية أخذ المال وجناية التعدي والعمد، ودلا في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إضعاف القيمة في هذا القضاء سنة نبوية وسنة عمرية. فقول مالك ليس عليه العمل، نقول ليس على قول مالك العمل. الشيء الآخر عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي أصح من هذا، لما بين النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة قال: من أداها طيبة بها نفسه فبها ونعمت، ومن لم يؤدها أخذناها منه. وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ليس لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. شوف عد شطر ماله، الشطر النصف، الزكاة فيها يعني في 120 شاة فيها 1 شاة، فإذا امتنع عن أدائها قال ما نعطيكم، واستطعنا نأخذها منه بدون قتال، إذا امتنع وتحصن وقاتل قاتلناه عليها. ولا من قاتل عليها؟ نقاتل عليها. لكن إذا كان أضعف من أن يقاتل قال ما نعطيكم، إذا كنت أخذوها غصب عني ما علي بكيفكم، قلنا نأخذها غصب عنك وناخذ من 120 60 شاة، وناخذ واحدة من حق اللي هو 60 الثانية زكاة 120، يبقى هنا الضعف ولا كم ضعف؟ شطر مال عليه شات واحدة. ما قالش صلى الله عليه وسلم ناخذ العوض او الزكاة او النصاب مرتين، ده شطر المال كله. لو كان عنده 1000 شات وفيها بعد هذا في كل 100 شات شاه بعد 300، يبقى 1000 شاة فيها 10 100، يبقى فيها 10 شياة. اذا امتنع وعارض وعاند ناخذ 500 شات، يبقى فين 500 من 800 من 400. وعلى هذا فما قضى به عمر رضي الله تعالى عنه متمشٍ مع ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله تعالى التوفيق.